أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لذهب كل إله بما خلق ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب بأن يحضرون حتى فلا أنسى

الله